فول كاف كمان كمان. الله الله الله. ايوه ايوه ايوه ايوه. الله الله الله. الساحه مفتوحه للجميع اللي حابب يشاركونا معنا وسع سوا. ايوه يا حبايب ما بعد ما بعد. ايوه ايوه ايوه ايوه. شميع شميع شميع الرايس كمان كمان. الله كمان كمان. لا لا لا لا. الك تعي لو تتعمر يا نار محمي براشك والعسكر داير من نظار يوقف عسياشك. يا بتعي لو تتعمر يا نار محمي براشا والعسكر داير من نار. يلا حبايبي وانت وانت وانت ما بعد ما بعد كمان كمان كمان. طلع هاي هاي هاي هاي. ايوه ايوه ايوه ايوه. ويا بلدنا يا سينة البلاد تنعاد عيادك تنعاد. يا بلدنا يا سينة البلاد تنعاد عيادك تنعاد. مبايد والمشت العالي العالي والهوتيت الخيالي على هوار الهوار امتلالي بالغار دايم دايم عزك دايم ومزيرني يا نار. وتعي لو تتعمر يا نار محمي براشك والعسكر داير من نار يوقف عسياشك. هاي هاي هاي. سمعونا سمعونا الزفي يا ابو احمد ابو احمد ايدينا فوق. وحبايبنا من بعد غياب رجعوا على بلد الاحباب. حبايبنا من بعد غياب مبايد مبايد مبايد كمان كمان. يا رشحة أهالينا وصارت حلوة ليالينا على هوار الهوار يا مكلالي بالغارة دايم دايم عزك دايم. وتعي لو تتعمر يا نار محمي براشك والعسكر داير من نار يوقف عسياشك. يا بيا بيا بيا بالا يا بيا بيا بيا يا بلا يا بيا بلا. يمن شردني الغزالة سألت الزيت أخذوها لوين. يلا حبايبي حبايبي والكاف والكاف كمان كمان كمان. الله صوا صوا والزفي والزفي يا محمد وابو أحمد. أيوه أيوه أيوه أيوه أيوه كمان كمان كمان كمان كمان كمان. وين اللي غسلان يا عربان وانا بكي دم على حالي. وين اللي غسلان يا عربان وانا بكي دم على حالي. زماني يروح ورا اللي مشروع جروح الضر يا خالة. قولوا لا تعود علوش علوش وعيون السود عباي. يا بيا بيا بيا بالا يا با يا با لا يا با يا با لا. يا با من شرد الغزالة سألت الزين أخدوها روين. يلا ما بايد ما بايد ما بايد كمان كمان كمان. الله الله الله الله الله الله الله. طلع علي وين اللي غزلان يا عربان وانا بكي دم على حالي وين الغزلان يا عربان وانا بكي دم على حالي سناني روح وانا المجروح جروح الضوء يا خالة قولوا لا تعود والله تعود وعيون السود الوين ويك اللي مجوز الله يزيده يبعث له اللي بيريده اللي مجوز الله يزيده يبعث له اللي بيريده واللي بده يتجوز يوقف ويرفع ايده عليف عليف بده يتجوز يا رنا يرفع ايده يرفع ايده والكف والكف والكف والكف والكف كمان كمان الله الله نورتي عروس نورتي وجهك حلو يا عشا فرحان القلب المشتاق وشاس حلو يا عشاق فرحان القلب الويلي ويلي ويلي وشاس حلو